بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة الجديدة، وهي سلسلة أمسك عليك لسانك، والمقصود بهذه السلسلة ذكر آفات اللسان. فاللسان كما هو طريق إلى الجنان فهو طريق إلى النيران، وهناك آفات خطيرة جدا لهذه القطعة الصغيرة من جسد الإنسان، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يظن أنها بلغت ما بلغت، تهوي به في النار 70 خريفا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، ذكر منها اللسان. وابتدأنا بأول آفة من آفات اللسان، وهي آفة الكذب. وذكرنا في المحاضرة السابقة أن الكذب بالمعنى العام 3 أنواع: كذب قلبي، وكذب قولي، وكذب فعلي. الكذب القولي النفاق، يظهر عكس ما يبطن، يظهر الإسلام ويبطن الكفر. الكذب القولي هو المراد، أن يخبر بخلاف، يخبر بالشيء على خلاف ما هو عليه، فهذا كذب، يكذب خلاف الصدق باللسان. والكذب الفعلي أن الفعل يكون فيه كذب، مثل قصة يوسف: وجاءوا على قميصه بدم كذب، فهذا فعل وهو فعل كاذب. وبينا حكم الكذب، حكم الكذب، وقلنا أن الكذب حرام ومن الكبائر، وعده الذهبي في الكبائر والهيتمي في الزواجر، عده من الكبائر. وذكرنا لكم حد الكبيرة، يعني تعريف الكبيرة: كل ما ترتب عليه وعيد في الدنيا، كل ما ترتب عليه، كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، مثل قصاص، رجم، جلد، أو وعيد في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإنه يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، فهو من الكبائر. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، وذكرنا خطورة الكذب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قالوا: خابوا وخسروا يا رسول الله. وذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وذكرنا دواعي الكذب، لماذا يقع الكذب. قلنا أولا: قلة الخوف من الله عز وجل، وعدم استشعار مراقبته. ومن دواعي الكذب ذكرنا أيضا جلب المنفعة ودفع مضرة، يعني الذي يكذب ويظن أنه بكذبه يجلب لنفسه منفعة أو يدفع مضرة. ثم الثالث التفاخر وحب الترأس، يغير في الحقائق رغبة في المدح والتفاخر، أو ينال بعض المكاسب الدنيوية. رابعا التشفي من عدوه أو خصمه، فيكذب عليه، يصف بأوصاف سيئة كاذبة لكي يتشفى. خامسا عدم تحمل المسؤولية، فيهرب من الحقائق فيكذب. وسادسا البيئة، فيتعود على الكذب منذ الصغر حتى يكون الكذب سجية له. وسابعا المباهاة، ويظن أنه من الذكاء وسرعة الفطنة أن أكذب. هذا توقفنا عنده في الدرس الماضي. اليوم نتكلم عن مظاهر الكذب. الكذب يكون فيه إيش؟ أول أمر وأول مظهر وأخطر مظهر: الكذب على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أخطر أمر، فإن كان معه استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهو كفر مخرج من الملة، يكذب على الله عز وجل. كيف يكذب على الله؟ هذا واقع اليوم عندنا، أن يفتي بغير علم. كم من الناس اليوم شوف بعض الناس يمكن ما يتكلم في السياسة، ما يتكلم في الاقتصاد، ما يتكلم في الطب، في الهندسة، غير ما أعرف، في الدين الكل يتكلم في الدين. هذه حرام، أكيد حرام، لا هذا يجوز، وكل واحد يفتي عن جهل. واسمع قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نيش ولهم عذاب أليم. فأخطر الكذب على الله عز وجل، كأن تقول على الله بغير علم. ابن القيم ذكر في آية ذكر فيها فائدة مهمة، بسم الله، يقول قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش، شوفوا ما ظهر منها وما بطن، أعلى منها، والإثم والبغي بغير الحق أعلى منها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعلى منها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعله فوق الشرك بالله عز وجل لعظم هذا الأمر، أن تقول على الله ما لا تعلم. يقول أحد الصحابة: أدركت 120 من الصحابة كل يخشى من الفتوى، أو كما قال يأتي المسجد فلان يحاول على صاحبه يحاول على الثاني الثالث يرجع إلى الأول، يخافون أجراكم على الفتية أجراكم على النار. إذن أخطر شيء أن تكذب على الله أو تكذب على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. من كذب علي متعمدا يؤلف حديث. وذاك العلماء ذكروا، علماء الحديث ذكروا الموضوع يسمى الوضع في الحديث. إيش الوضع في الحديث؟ الوضع في الحديث يعني تأليف. ليش يألفون الحديث؟ وذكروا أسباب، منها أعداء الإسلام، يعني يدخل كافر في الإسلام تخفيا ويؤلف الحديث. منها نصر المذهب، نصر مذهب يريد مذهبه ينصره فيؤلف أحاديث، مثل بعض الفرق تأتي وتؤلف أحاديث لترغيب الناس. ومن الأمور المضحكة في الوضع في الحديث أن بعض الناس يضع الأحاديث ليروج تجارته. رجل تجارته باذنجان، يبيع الباذنجان، فكسدت تجارة، ما حد يشتري باذنجان، فألف حديث فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباذنجان لما أكل له، يعني مثل ماء زمزم لما شرب له. قال باذنجان لما، ونشر هذا الحديث والناس جهله وسمعوا الحديث فأخذوا يشترون، ربح في الدنيا لكنه خاسر في الآخرة، لأنه يدخل في حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب متعمد. كثير من العامة الناس خصوصا كبار السن يؤلفون حديث. أنا إمام مسجد ما شاء الله، عندي الشيبان في شايب الله يرحمه رحمة الله عليه، يقول: يا شيخ بسألك عن حديث. قلت: تفضل. قال: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح 100 داب دخل الجنة بغير عذاب. الله أكبر، شوف شلون مرتبة. من ذبح 100 داب دخل الجنة من 1000 باب. قلت له: أنا بسألك سؤال يا عمي، الجنة كم باب؟ قال: أنا ما أدري. قلت: الجنة 8 أبواب. يعني الحديث هذا واضح أنه مؤلف 1000 باب. بعدين من ذبح 100 داب والله كان الناس كلهم بالبر ويلحقون الدواب عشان يدخلون الجنة. وواحد ثاني بعد، كنا في مط في العرس، فلما افتحوا البوفيه ناكل تعشينا ورحنا حق الحلو. تعرفون المطاوعة دائما يطنزون علينا يحبون الحلو، يحبون حلو لأنهم هم حلوين. فقالوا حق شايف شوف البطاوي يشربون، قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون حلويون. استغفر الله، ما قال رسول المؤمن حلويون، ألف من عند المؤمن حلويون. لكن في حديث صحيح كانوا يحبوا الحلواء صحيح، ويحب الدباء دباء القرع صحيح، يحب الثريد والتشريب صحيح. على كل حال احذر، ولذلك اليوم كثير من الناس في وسائل التواصل الاجتماعي واتساب انستغرام سناب شات تويتر انشر تؤجر، ينشر احاديث ولا يعلم عن صحتها، تؤجر يمكن تؤزر، لا تأكد. عندك شيوخ الحمد لله طلبة علم الكويت كثيرين، قبل ترسل سيرسل لو سمحت هذا حديث صحيح ولا لا. وبعدين هناك كتب كثيرة الآن في النت، موقع الدرر السنية، موقع الشيخ الألباني وغيره، ممكن تطق دقمة واحدة ويطلع لك حديث الصحيح. فلا تنشر حديثا فتقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتأكد بأنه حديث صحيح. إذن أول مظهر من مظاهر الكذب وهو أخطرها، الكذب على الله بأن تقول على الله بلا علم، لا تفتي الفتوى لأهل الفتوى، أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المظهر الثاني أن تحلف كاذبا، يعني يحلف يكذب، وهذا اسمه اليمين الغموس. قد جاء في صحيح البخاري، جاء رجل فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس، كأن الصحابي أول مرة يسمعها. قال وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، يأخذ حق مال شخص وهو كاذب، يكذب، يحلف كاذبا، والله إنني شريتها بكذا وهو يكذب، فهذه يمين غموس. حتى قال كثير من العلماء ما فيها كفارة، مو ما كفي كفارة يعني سهلة، يعني ما تنفعها كفارة إلا التوبة النصوح من شدة من عظمها، لأنها من الكبائر. أنا دائما في الدروس أقول لكم ترى أحسنوا الظن في الشيخ، لأن هذا الآن هذه يدي اليمين، فالكاميرا مقلوبة فيقول في الشيخ يشرب اليسار، لا هذه يمين. طيب إذن الحلف كاذبا. المظهر الثالث من مظاهر الحلف، مظهر كذب آسف، الكذب في البيع والشراء، وهذا أشرنا إليه. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المنفق سلعته بالحلف الكاذب. روح سوق الحراج السيارات، روح أسواق العقار، حلف حلف حلف وهو يكذب في البيع والشراء. والحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي رواية فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. ثم قال اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وذكرنا الحديث السابق. المظهر الرابع من مظاهر الكذب، الكذب لإضحاك السامعين، وهذا كثير اليوم في المجالس والدواب. أقول لكم نكتة كذا كذا ويألف ويكتب، يكذب ليضحك الناس، وهذا حرام. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود قال عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له ويل له. الويل وادي في جهنم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويهدد، يقول هذا وادي في جهنم لمن يكذب ليضحك الناس. قال والله كذبة بيضة، ما في كذبة بيضة، الكذب كله أسود وحرام، ما عدا الكذب الجائز الذي سنبينه إن شاء الله في ثلاثة أمور. إذن لا يجوز أن تكذب لتضحك الناس، تختلق لك شيء وتكذب على الناس. الخامس من مظاهر الكذب نقل الأخبار الكاذبة، هو ما يكذب ينقل. وهو يعلم أنها كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإذا كان أحذر نفسي وإياكم، لما تجي مقطع، يجيك خبر في الواتساب تويتر، لا تنشر. أول شيء أنت مو مطالب بالنشر، ثاني شيء قد تنشر فتأثم، خصوصا إذا كان في أعراض الناس، مقطع فيديو شخص أو امرأة أو عائلة، انتبه، لأن قد يبتليك الله عز وجل ويبتلي أهلك إذا نشرت هذا الأمر. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. اليوم ما شاء الله انتخابات، الحين الكذب ما شاء الله شغال، والنقل الكذب شغال، وبعضهم عياذا بالله يتعمد الكذب حتى إيش؟ حتى ينجح ويسخط الآخرين. أنا عندي سلسلة في تويتر ممكن تشوفونها، سميتها رسالة انتخابية، كل يوم رسالة أنصح فيها إن شاء الله عز وجل أن يهديهم، يهدي الناخبين والمرشحين. المظهر السادس من مظاهر الكذب أن يقول رأيت كذا وكذا، يعني في المنام وهو يكذب، وهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى، يعني أكذب الكذب، أن يرى الرجل عينيه أو ما لم ترى، من رأيت في الحلم ولم يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذب، في رواية، من تحلم بحلم بحلم، من تحلم بحلم لم يرى، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. جاء في رواية: عذب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين وليس عاقدا. إذا لا يجوز أن يكذب في الحلم. السابع: الكذب هازلا، من باب اللعب والهزل. انتبهوا، هذه سبحان الله يمكن يستغرب منها الناس. عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى بيتنا وأنا صبي صغير، قال: فذهبت أخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال حتى أعطيك، يعني حطت إيدها شيء بيده وقال: حتى أعطيك داخل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قال: تمرا. اسمع لهذا الحديث، تربية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. يعني بعض الناس يسوي، قال: تعال تعال تعال تعال تعال، قصيت عليك. أول شيء عدها النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ثاني شيء تربية على الكذب. قصين علي، الجاهل يفطن أن تضحك عليه أمه فيكذب، بعدين هو يتعلم. شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم الشيء البسيط، بعض الناس يقول لا تشدد، لا تعلم صغار العلم لك قبل كبارة، عد بكذبة، فهذا أيضا يعتبر من الكذب. طيب، إحنا كما ذكرت لكم دروسنا خفيفة حتى نتوسع راحتنا، ما يخالف لا تملون وياي، اصبروا علي، ناخذ حضرتين ثلاث نتوسع ونفتح باب الأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا في سؤال. هل يجوز رقية مريض غير مسلم؟ نعم يجوز، لا بأس. والرقية كانت معروفة عند العرب، والصحابة رقوا كافرا، معروف قصة في صحيح البخاري لما ذهبوا إلى قوم فاستضافوهم، الصحابة كانوا مسافرين، قالوا يضيفونا، قال ما نضيفكم، فلدغ سيد القوم، فجاءوا للصحابة فقالوا: هل فيكم الراقي؟ قال: استضفناكم فلم تضيفونا. قال: فاتفقوا على جعل، يعني قطيع من الغنم، فرقى أحد الصحابة، رقى كافرا. طيب، هل النظر في عين الوالدين عقوق؟ حسب النظر، إذا تنظر وأنت تبتسم، لكن بعض الناس ينظر نظرة شمئزازة أو عصبية، نعم يعتبر من العقوق، لابد تحترم والديك. هل يجوز تأمين على الحياة؟ لا يوجد شيء اسمه تأمين على الحياة. ما معنى تأمين الحياة؟ تأمين الحياة ما معنى؟ بفهم أنا، إذا كان المقصود أن إذا مات مثلا يعطون أولاده أو كذا، هذا ليس تأمين الحياة، هذه يعتبر منحة أو هبة. عندنا في الحارة مسجد قصير لا يصلي فيه الناس، أصلي فيه أساس أجل جماعة؟ صار الجماعة لا، لابد يكون فيه جماعة أقل شيء اثنين، اذهب المسجد الكبير واحضر الجماعة. طيب عندكم أسئلة؟ من تراه كفر في الانتخابات؟ لا أنا ما أدخل في الانتخابات، الله يحفظك أو يحفظك، أنا ما أدخل في الانتخابات ولا أتكلم في الانتخابات أبدا، أنا إنسان شرعي مو سياسي، أنا أعطي قواعد عامة، القوي الأمين الصالح اللي فيه خير المجرب هذا، أما أقول فلان لا ما أقول. أنا عند خروج الدخان هل يسلم المسلمون من هذه من علامات الساعة؟ طيب حكم التأمين الصحي للإنسان يجوز إذا كان في الشركة التأمين إسلامية، اليوم في شركات التأمين التكافلي هذه كلها على الشريعة، إذا كان التأمين تكافلي فمعاملاتها كلها حلال إن شاء الله. لايف يوم الاثنين والأربعاء، أنا درسي اثنين والأربعاء الله يحفظك، والشيخ خالد يمكن يبدأ أسبوع القادم أحد وثلاثة، والشيخ عثمان أظن يوم السبت، موجود عندكم تلقونه في الموقع. طيب المسجد المقوم سيكون مهجور، هو المسجد وضع للجماعة ما هو لشخص واحد، بارك الله فيك. هل اللي صاب بفيروس كورونا من الابتلاءات؟ لا شك أن هذا ابتلاء، الأمراض كلها ابتلاء، لكن يحتسب الإنسان أجر وثواب. هل يأجوج وموجوج ينجب ألف قبل موته؟ ما فهمت السؤال. هل من الأفضل قراءة سورة البقرة كاملة يوميا؟ لا، ليس من السنة ما يفعله كثير من الناس كل يوم يقرأ البقرة، ليس هناك مانع لكن ما هي ليست سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، ومن قرأ سورة البقرة في بيت خرج من الشيطان، ولم يحدد يوم أو واحدة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة. لكن واحد مشتهي يقرأها كيفك، يعني ما حد يمنعك، لكن لا تقول أنها سنة. ما هو التعامل الصحيح مع شخص مظهره مطوع ولكنه يخاف من الناس أكثر من مخافة الله ولا يفهم إلا التعامل معه بهذه الطريقة؟ فالتعامل بهذه الطريقة ما فهمت، يعني تعامل معه بالأخلاق. خروج الدخان هي الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين؟ لا الدخان من علامات الساعة، أما الريح التي تأخذ أرواح المؤمنين فهذه عند قيام الساعة، يعني عند انشقاق البحر وتفجر الأرض والسماء، هذه ما تقوم الساعة على المسلمين، لكن علامات الساعة يشاهدها المسلمين، الدخان النار المسيح الدجال عيسى بن مريم، هذه كلها يروها في حياة المسلمين. قراءة القرآن في المجالس العزاء بدعة؟ نعم لا شك أنها بدعة، ولم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا والدي يناديني باسم غير اسمي وهو اسم قبيح هل يجوز أن لا يرد؟ لا يرد حاضر يا يبا، ويعامل معاملة حسنة وفي وقت هدوء يتكلم بأدب ويقول لا إن اسمي كذا وكذا. طيب حكم من يحث المسلمين على مقاطعة المنتجات الفرنسية وإلى ما يقاطع طعن فيه؟ أنا ذكرت هذا، هذه مسألة خلافية، بعض المشايخ قالوا يقاطع، بعضهم قال لا يقاطع، بعضهم قال يقاطع بيد ولي المسلمين، أمر طبيعي ما ننكر على أحد، واضح لا أحد ينكر على الثاني. إذا قال لي رب العمل لا تداوم وبرضاك وما أداوم ينزل لي معاش هل يجوز أو لا؟ في وقت كورونا ما في دوام، هذا من الدولة. أما إذا كان في, في, في, في, في الوزارة في الأمور العادية مو في كورونا وما يداوم نهائيا ما يجوز يغير عمله أو يقول أنا بداوم. أما في أيام كورونا هذا استثناء، الدولة كلها قالت ما تداوم أو بعضهم يداومون يوم يومين، واضح. حكم الصيام على التراخي بعد دخول عام آخر، يعني آخر الصيام حتى آخر رمضان، فهل يكون؟ لا يجوز له، هو على التراخي يعني من رمضان إلى رمضان، والاستعجال هو الأولى، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بسرعة حتى ما يأتي. ولذلك أكثر اليوم أسئلة الناس في شعبان، 11 شهر نايم بعد شعبان عليه قضاء، واضح؟ فهو التراخي إلى رمضان، لكن ما يأخر إلى رمضان بعد بعد بعد رمضان، لا يجوز. ما يفهم التعامل بالأخلاق، يفهم التعامل بالقوة وتخوفه أن الناس تعرف حقيقته. لا يعني هذه التعاملات أنا ما أقدر أعطي فيها جواب عام. إذا كنت خوفة بالناس ويرتدع لا بأس، تأخذ الطريقة التي يفهمها. هل الإهانة لماكرون وأمثاله ووضع صور الأحذية على وجه من أخلاق المسلم خطأ؟ هذا شوف بارك الله فيكم، نحن نكره الكفار وبغضهم واجب ومحبتهم كفر أصلا، لكن ما يجوز تصوره بصورة حيوان كلب أو كذا. يعني ولقد كرمنا بني آدم مهما يكون بني آدم، فتشبيهها بالحيوانات لا يجوز. والأمور هذه أنت تسبه تلعنه تدعو عليه تقاطعه تطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تشاء، لكن أن تفعل هذه الأمور هذه ليست من أخلاق المسلم. ما حكم عقيقة ذبح بتمايم تمايم الولد مو المولد إذا كانت المرأة حامل؟ سؤالك مو مفهوم يا طارق. الذبح حق الولد مو حق الحمل، يعني المرأة إذا ولدت إذا كان ذكر ذبيحتين يعني شاتين، إذا كانت أنثى شات واحدة. هل ممكن يا شيخ تشرح لنا الشمائل الترمذية؟ إن شاء الله حاضر، بس ننتهي من آفات اللسان ممكن نأخذ شمائل النبي والفرصة. أنا غفلت عن هذا والله، كان موضوع طيب بس يحتاج تحضير، فنخلي السلسلة القادمة بإذن الله. طيب يا أخت أو أخ اللي يبي مني ادخلي على الخاص على الانستغرام الجمعية وهم إن شاء الله يتفاهمون. هل الشيخ سعد الشثري هو مصحح لكتابك طريق إلى الجنة؟ أو الشيخ سعد من الشثري صديق وشيخ يعني، هو أكبر مني قليلا لكن هو يعتبر شيخ يعني، رجل فاضل ومن كبار العلماء، تربطني بعلاقة قوية. هو قدم كتابي اللي هو أبواب السعادة، أنا عندي كتاب اسمه أبواب السعادة، هو اللي قدم الكتاب. أما طريق الجنة لا، أعطيته أنا هدية بس ما رجع. عندي مستأجر لا يستطيع دفع الإيجار، أقدر أحسب الإيجار من الزكاة؟ لا لا، إسقاط الدين مقابل الزكاة لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، لازم فيها أخذ وإعطاء. إذا دخل رمضان آخر ولا زال عليه صيام، فهل الصيام وقت يكون على الفور أو التراخي حتى يدخل؟ طبعا على الفور لا يوجد تأخير. طيب نكتفي بهذه الأسئلة، أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. آخر سؤال يلا، هل يجوز الأخذ من مال الوالد دون علمه؟ الحاجة لا تعتبر ماسة لكن توجد حاجة وهو لديه خير كثير، لا لا لا يجوز، هذا يجوز للزوجة. مثل هند امرأة أبي سفيان تقول يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل وأنا أخذ من مالي بدون علم، هل يجوز؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أما الولد لا. حكم الصوت العالي داخل المسجد أثناء خطبة الجمعة وهم يخطب؟ إذا إنسان داخل المسجد يصرخ أثناء خطبة الجمعة وهم يخطب لا يجوز، الكلام لا يجوز مو صراخ، الكلام لا يجوز والخطبة والإمام يخطب، ولا رد السلام ولا تشميت العاطس ولا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولا شيء، هذا كله يبطل الخطبة فلا يجوز. طيب ما أفضل كتاب يتكلم عن العقيدة للمبتدئ؟ كتاب التوحيد، كتاب التوحيد للشيخ عبد الوهاب، كتاب أيضا العقيدة للشيخ بن عثيمين عنده كتاب في العقيدة، كتب بسيطة يعني. الكذب خشية من الموت يجوز إذا كان الموت متحقق؟ نعم، لأن إذا كان مثلا إكراه كون الإنسان ممكن يقتل يكذب، يكذب بل يكفر كما فعل عمار بن ياسر. طيب أمي تطلب مني نقود أكثر أو لا تأخذ مني، ماذا أفعل؟ كيف أمي تطلب مني نقود أكثر أو لا تأخذ مني، ماذا أفعل؟ ما فهمت يعني. إذا كنت تقصد تأخذ من الوالد إذا كان بخيل ولا يعطيها تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.